طه الله ودعوت بطه الله أن يحشرني أواه أن يحشرني أواه بلواء رسول الله فؤادي الله وهنا حلت أورادي الله هنا طرحت فؤادي الله هنا طرحت فؤادي الله وهناك حلت أورادي الله فبلغت بذاك مرادي فبلغت بذاك مرادي فمدحت رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقفت على الأعتاب الله وبكيت وبكيت له بالباب الله ووقفت على الأعتاب الله ووقفت على الأعتاب الله وبكيت له بالباب الله ووقفت على الأعتاب الله وبكيت له بالباب الله وبصفح دون عتاب وبصفح دون عتاب قد جاد رسول الله وشكوت إليه ذنوبي الله فاستغفر لي محبوبي الله وشكوت إليه عيوبي الله وشكوت إليه ذنوبي الله فاستغفر لي محبوبي الله ورجعت بغير عيوبي ورجعت بغير عيوبي من عند رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فشعرنا به يسمعنا الله لم يكد الكون يسعنا الله فشعرنا أحسسنا أيقنا فشعرنا أيقنا به يسمعنا الله لم يكد الكون يسعنا الله فشعرنا به يسمعنا الله أيقن به يسمعنا الله أحسسن به يسمعنا الله لم يكد الكون يسعنا الله رباه به فاجمعنا رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ودعوت لكل حبيبي